بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذه الأسئلة يقول الأخ: هل يجوز التبرع في الأعضاء مثل التبرع بالدم؟ هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يمنع ذلك وأن الإنسان ليس له الحرية في بدنه بأن يعطي منه، وبعضهم يعتبر ذلك من المثلى، وهناك من يجوز ذلك، فالمسألة فيها خلاف. يقول الأخ: ما حكم وضع المصحف على السجاد أو على الأرض؟ لا شك المصحف ينبغي أن يحترم، وأعتقد أن وضعه على السجاد وأنت تقرأ ليس هذا من باب إهانة المصحف، فالأمر عادي. المهم ألا يوضع المصحف بمكان قدر أو مكان فيه وسخ، ولكن لو وضعته وأنت لا تريد من ذلك إلا أنك تريد مثلا أن تسجد أو أنك تقرأ فيه فوضعته، فهذا حقيقة لا يضر. هل يقول الأخ: هل فعلا هذا الزمان لا يوجد جهاد، وما هي شروط الجهاد؟ الجهاد كما تعلمون أيها الإخوة إذا كان بالمسلمين قوة، وشروط الجهاد معروفة، هذه أمور. الأمر الآخر أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام، ولا بد من أن توفر فيه شروطه كما كان في زمن الرسول. فكم بقي رسول الله بمكة 13 عاما وفترة في المدينة لم يجاهد، فالجهاد له شروطه وله أسبابه، وهذه سبق أن تكلمنا عنها، ذكر المؤلف الشروط. يقول: بعض الإخوة يلبسون أساور من فضة، يعني على شكل حلقات كأنه، أو نحاس، يقولون إنها لعلاج لأنها لعلاج الروماتيزم، أو أيضا شحنات الكهرباء، ولم يثبت طبيا ذلك بشكل. تعلمون الرسول أنكر على الذي في يده حلقة وقال: ألقها، قال: من الواهنة. لماذا؟ قال: إنها لا تزيدك إلا وهنة، فلا يجوز للإنسان وضع حلقة. أما لو كانت هناك ضرورة وقرر الأطباء ذلك وفعلا، فالضرورات لها أحكامها، ولكن الخطورة أن يلبسها لأجل الزينة أو مجرد أن ذلك قيل أو أنه وهم يتحدث فيه الناس، فهذا لا يهم. تجد بعض الناس يضع سور على يده وتجد أنها لامعة، وهذا لا يليق بالرجال، لأن هذا التزين من اختصاص النساء. يقول الأخ هنا: ما كان على الحق ومن جانبه الصواب في موقعة الجمل وصفين والحروب التي اندلعت بين أنا أنصح هذا الأخ وغيره أيضا ألا يشغل نفسه بتلك الحروب التي وقعت بين الصحابة، فالصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى قد زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. هذا فيهم عامة، وجاءت في كل واحد منهم في فضائل الصحابة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار في البخاري وفي غيره جاء فضلهم، فلا ينبغي حقيقة لمسلم. العلماء تكلموا في هذه القضية، أذكر بإجمال الحرب التي وقعت بين علي وبين معاوية، كل منهما مجتهد، والمجتهد أيها الإخوة قد يصيب هذا ويخطئ هذا، ولكن المجتهد إذا كان غرضه الوصول إلى الحق فهذا يثاب. من يصيب الحق له أجران، ومن يخطئ الحق وهو مجتهد يريد الحق ولا يريد سواه فله أجر الاجتهاد حتى وإن أخطأ، كما لما قال رسول الله: يصلي أن أحد إلا في بني قريظة. إذن حصل حرب بين أهل الشام وأهل العراق، أو بين معاوية وعلي. معاوية له وجهة نظر أنه يريد التسرع في الأخذ بثار عثمان الذين حاصروا عثمان واتهموه وأنه أقرب لعثمان وأنه أولى الناس. يعني يريد أن يأخذ علي بالثأر له قبل أن يبايع علي، وعلي يقول لا، أولا تتم البيعة ويستقر الخليفة، فإذا وجد خليفة الخليفة هو الذي يقوم بذلك. إذن قال العلماء المحققون كل منهما مجتهد، علي اجتهد فأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك لما أراد الروم أن يستغلوا معاوية ضد علي قال لنأتينكم بجيش أوله في الشام أو آخره في الشام وأوله عندكم يقوده علي. إذن الصحابة كلهم متفقون، ولكن قد يحصل خلاف في بعض الأمور، وهذا يحصل أيها الأخوة بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وقال الرسول دعوها فإنها منتنة لما حصل. إذن أنا أنصح الأخوة ألا يشغلوا أنفسهم، لماذا تقاتل الصحابة؟ بعضهم مشهود لهم بالجنة، بعضهم من أهل بدر، هذا يحصل أيها الأخوة، الاختلاف يحصل والنتيجة، ولكن كلهم بلا شك يشهد للآخر بالفضل والثواب. وقد يجتهد الإنسان ويخطئ فيحصل ما يحصل. هل يجوز العمل في مشروع إنشاء أو ترميم الكنائس في بلد يعيش فيها المسلمون والنصارى؟ لا ينبغي هذا، لأن هذا فيه إشادة لها كما قال، وفيه أيضا رفع لها، وهذا لا ينبغي، حتى كل ما فيه رفع لذكر لشأن هؤلاء من أعيادهم ومجالسهم وزياراتهم يتجنب الإنسان. وسيأتي إن شاء الله إذا لقيته في السلام كيف تعامله، ما بما ترد عليه، أنك تحده تضطره إلى أضيق الطرق، هذا كله سيأتي في نهاية كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة. يقول الأخ هل من أئمة الأربعة من يجيز كشف الوجه بالنسبة للمرأة بدون زينة فيه، وإذا كانت كذلك فمن؟ أصل المسألة هذه فيها خلاف بين الصحابة، فيه خلاف بين ابن عباس وابن مسعود، ابن عباس يجيز ذلك وابن مسعود يمنع من ذلك، ولا إما أيضا مختلفون، بعضهم يجيز ذلك يعني يرى أنه مستحب، وبعضهم يرى أن ستر الوجه واجب. والله سبحانه وتعالى قد أنزل ماذا في كتابه العزيز؟ الأمر بالحجاب. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحجب نساء لكثرة من يأتي، حتى نزلت آية الأحزاب التي أمرت بالحجاب فحصل الحجاب. والراجح أنه لا ينبغي إخراج ذلك، لأن محاسن المرأة في وجهها. يقول الأخ ما هي صور الرباط أو ما أدري ما يعني. يقول أعيد لنا ولا تجب الدعوة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. الإمام مالك يرى وجوب الدعوة مطلقا سواء بلغت أو لم تبلغ، يعني مطلقا، واعتبر العلماء قوله ضعيفا. بقية العلماء الأئمة يقولون فيه تفصيل، إذا لم تبلغ الدعوة فيجب أن يدعوا، وإن بلغتهم فلك أن تدعو ولك ألا تدعو. يقول الأخ ما حكم المرور بين يدي المصلي إلى إذا لم يتخذ المصلي سترة له والزحام شديد في المسجد النووي، وهل الخط في السجاد سترة؟ الجواب لا، الحديث الذي ورد في الخط ضعيف. أما أيها الإخوة العلماء تكلموا عشان حتى الوقت، يعني قالوا في بالنسبة لمكة والمدينة لكثرة الزحام فإنه لو مر الإنسان فهو معذور في ذلك مستثنى لكثرة الناس، لكن على نفس المصلي أن يذهب إلى ساري أو يتجه إلى الحائط ويصلي وراءه، أو لماذا لا يصلي في بيته وهو أفضل صلاة الرجل في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. يقول الأخ: ما هو واجب المسلمين تجاه إخوانهم المضطهدين والمحاصرين في بعض الدول؟ واجبهم أن يبذلوا ما يستطيعون، وما يستطيعون هو بالقول، ولديهم كثير من الوسائل أن يفعلوها، وفي نفس الوقت يمدونهم بالمال وبغير ذلك، والأسباب كثيرة، والحمد لله يعني كثير من الدول الإسلامية هي تبذل ما في وسعها، ونسأل الله أن يوفقهم في الوصول إلى الغاية. يقول الأخ: رجل لديه زكاة مال، وأحد أحفاده ابن بنته يتزوج قريبا إن شاء الله، ما حكم إعطاء الحفيد من الزكاة علما بأنه موظف ووالده موظف، ولكن لا يخفى على فضيلتكم المبالغ العالية التي هذا الذي هو الحفيد على القول الصحيح أنه إذا ما دام له أب وليس مسؤولا عن نفقته وهو مسؤول عن نفسه، فإنه في هذه الحالة يقولون يجوز أن يعطى ماذا من الزكاة، فالموظف الذي راتبه لا يكفيه يعطى، وهذا من بينهم. وهناك من يمنع إعطاء الولد مطلقا، سواء كان الولد مباشرا أو أيضا وإن نزل. يقول الأخ: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد في الفجر ثم أصلي سنة الفجر قبل أن تقام الصلاة؟ أولا، يبدأ الإنسان أيها الإخوة بصلاة الفجر، رسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته ثم يستلقي. ابن حازم اعتبر ذلك واجبا، وهذا غير صحيح. الرسول كان يصلي وحجرته بجوار المسجد، فهو إذا صلى الفجر تمدد قليلا، فإذا أقيمت الصلاة خرج، فهو خطوات يعني حجرته كما ترون يعني ملاصقة للمسجد كانت والآن في داخله، هذا هو. أما بالنسبة لتحية المسجد، فإذا جئت وقد صليت الفجر فلك أن تصلي تحية المسجد، وهذا ليس من أوقات النهي، وقت النهي يبدأ بعد الصلاة.